بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. أما بعد، فأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعنا بكلامه الكريم وأن يرفعنا به في الدنيا والآخرة. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا. وقد وصلنا بفضل الله ورحمته إلى سورة آل عمران، وهي سورة مدنية نزلت بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، كما أن سورة البقرة كذلك مدنية. ومن مقاصد سورة آل عمران إثبات أن دين الإسلام هو الدين الحق، وفي هذه السورة رد على شبهات أهل الكتاب، وفيها تثبيت لأهل الإيمان. وسميت بآل عمران، بسورة آل عمران، لذكر آل عمران فيها في الآية 33. تفضل الشيخ عمر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام. هذه الحروف المقطعة في بداية السور فيها إشارة إلى عجز العرب عن الإتيان بمثل هذا القرآن العظيم، مع أنه مؤلف من مثل هذه الحروف التي بدأت بها السور والتي يركبون منها كلامهم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الله لا إله إلا هو، أي لا معبود بحق إلا هو سبحانه، الحي حياة كاملة لا موت فيها ولا نقص، القيوم الذي قام بنفسه فاستغنى عن جميع خلقه، والذي قامت به جميع المخلوقات فلا تستغني عنه طرفة عين ولا أقل من ذلك في جميع أحوالها. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. أكمل الآية معنا. من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد، والله عزيز ذو انتقام. نزل عليك الكتاب عن القرآن بالحق، يعني بالصدق في الأخبار والعدل في الأحكام، مصدقا لما بين يديه، يعني موافقا لما جاء في الكتب الإلهية السابقة، فلا تعارض بين الكتب السابقة والقرآن في العقائد، لكن الشرائع تختلف. وأنزل التوراة والإنجيل، أنزل التوراة على موسى وأنزل الإنجيل على عيسى من قبله، أي من قبل تنزيل القرآن عليك. هدى للناس، أي هذه الكتب الإلهية كلها هداية وإرشاد للناس لما فيه خير دنياهم وخير أخراهم. وأنزل الفرقان الذي يفرق ويميز بين الحق والباطل وبين الهدى والضلال. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد، والله عزيز لا يغالبه شيء ذو انتقام ممن كذب رسله وخالف أمره. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. أي قد أحاط علمه سبحانه وتعالى بالأشياء كلها ظاهرها وباطنها. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هو الذي يصوركم، يعني يخلقكم على صور مختلفة، صور شتى، وأنتم في بطون أمهاتكم وفي أرحامهن، كيف يشاء يختار لكم أن تكونوا ذكورا أو إناثا، أن تكون صوركم حسنة أو قبيحة، أن تكونوا بيضا أو سودا. لا إله إلا هو، أي لا معبود بحق غيره، العزيز الذي لا يغالب، الحكيم الذي يضع الأمور في مواضعها، فهو حكيم في خلقه وتدبيره وشرعه سبحانه. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة إحكام عام وفيه تشابه عام، وفيه إحكام خاص وتشابه خاص. الإحكام العام كله متقن، كله محكم، ألف لام را كتاب أحكمت آياته، وكله متشابه أي يشبه بعضه بعضا في الإتقان وفي الجودة وفي الإحكام. قال تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. وهناك إحكام خاص وتشابه خاص. الإحكام الخاص هو المذكور في هذه الآية الكريمة، وهو أن تكون الآية واضحة ولا لبس فيها. والتشابه أن تكون الآية مشتبهة، فيها اشتباه، تحتمل أكثر من معنى. فماذا نصنع نحن أهل الحق وأهل الهدى؟ يرجعون المتشابه إلى المحكم، وأهل الباطل يلبسون على الناس بالمتشابه ويضعفون المحكم بالمتشابه. أعطيكم مثالا، النصراني يأتي إليك ويقول في القرآن العظيم، يقول الله سبحانه: إنا نحن نزلنا الذكر، إنا نحن، فهذا يدل أن هناك أكثر من إله، أب وابن وروح قدس، نحن. ما قال أنا نزلت القرآن وأنا له حافظ، لا، هذا متشابه صح، لأنه نحن تحتمل أن تكون للمعظم نفسه، وهذا حق، وملوك الدنيا يقولون نحن الحسين، يعني هذا سائغ لغة، وتحتمل أن تكون لجمع صح، ففيها نوع تشابه. فماذا نصنع نحن؟ نرجع هذا المتشابه إلى المحكم. ما هو المحكم؟ قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. المحكم: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. المحكم: قول الله عز وجل: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. وهذا التشابه الموجود في القرآن فيه اختبار وامتحان وابتلاء لنا. فأنت يا أيها المسلم الذي على الحق، إذا جاءك شيء مشتبه أرجعه إلى المحكم. ما تدري، قول أنا عندي شيء محكم أن الله إله واحد لا إله إلا هو، هذه عقيدة راسخة لا تغير ولا تبدل، وأنت أتيتني بشبهة، سأرجع إلى أهل العلم وأسألهم لأزيل الشبهة عن نفسي. هو الذي أنزل عليك الكتاب، أي هو سبحانه الذي أنزل عليك أيها النبي القرآن، منه آيات محكمات يعني واضحة الدلالة لا لبس فيها، هي هن أم الكتاب، يعني هن أصل الكتاب ومعظمه، وأخر متشابهة، وهناك آيات أخرى محتملة لأكثر من معنى يلتبس معناها على أكثر الناس، هي متشابهة ليس على كل الناس، على أكثر الناس، لكن عند أهل العلم ليست متشابهة. فأما الذين في قلوبهم زيغ، يعني ميل عن الحق، فيتبعون ما تشابه منه، فيتركون المحكم ويأخذون بالمتشابه المحتمل ابتغاء الفتنة، يبتغون ويطلبون بذلك إثارة الشبهة وإضلال الناس وابتغاء تأويله، أي يبتغون بذلك تأويل هذه المتشابهات بأهوائهم على ما يوافق مذاهبهم الفاسدة، وما يعلم تأويله إلا الله، لا يعلم حقيقة معاني هذه الآيات وعاقبتها التي تؤول إليها إلا الله. والراسخون في العلم، يعني المتمكنون في العلم، يقولون آمنا به، أي آمنا بالقرآن كله محكمه ومتشابهه، كل من عند ربنا، لأنه من عند الله سبحانه وتعالى كله، وما يذكر إلا أولو الألباب، يعني ما يتذكر وما يستعظ إلا أصحاب العقول السليمة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، هذا من دعاء الراسخين الذين هم أولو الألباب، يقولون ربنا لا تمل قلوبنا. لماذا ذكر القلب؟ لأنه أصل الصلاح والفساد. ربنا لا تزغ، لا تمل قلوبنا عن الحق بعد إذ هديتنا إليه، وهب لنا من لدنك رحمة، يعني هب لنا من عندك رحمة واسعة تهدي بها قلوبنا، إنك أنت الوهاب، أي كثير العطاء. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا إنك جامع الناس، أي ستجمع الناس للحساب، ليوم، ليوم القيامة لا ريب فيه، أي لا شك فيه ولا مرية، إن الله لا يخلف الميعاد، يعني لا يخلف ما وعد به سبحانه، وسيكون حتما لا محالة. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك إن الذين كفروا لن تغني عنهم، يعني لن تمنع عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. يمكن ينتفع بهذه الأموال والأولاد في الدنيا، لكن يوم القيامة لن تحجزه عن النار ولن تمنعه من العذاب، وأولئك هم وقود النار. يعني هؤلاء الكفار هم حطب جهنم والعياذ بالله. كذب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. كذب آل فرعون أي شأن هؤلاء الكفار كشأن آل فرعون ومن قبلهم والذين من قبلهم، كذبوا بآياتنا، كذبوا بآيات الله سبحانه وتعالى التي جاءت بها الرسل، فأخذهم الله بذنوبهم أي بسبب ذنوبهم. كل ما يحصل للخلق من عقاب ومن بلاء إنما هو بسبب ذنوبهم، فكلا أخذنا بذنبه كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة العنكبوت، فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب أي لمن كفر به وكذب بآياته. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قل أيها الرسول للذين كفروا على اختلاف دياناتهم، قل لليهود والنصارى والبوذيين والهندوس والملحدين وغيرهم، قل للذين كفروا ستغلبون، سيغلبكم المؤمنون، وتحشرون إلى جهنم، وتحشرون إلى النار وتجمعون فيها إذا متم على الكفر، وبئس المهاد، بئس الفراش لكم النار. وهذا فيه أنك تقول هذا الكلام لهم في آذانهم، لأنهم وإن كانوا على اليهودية أو النصرانية أو غيرها من الأديان هم يعلمون بأنهم على الباطل، فأنت عندما تقول لهم هذا الكلام تزحزح فيهم ما يعتقدونه من حق في دينهم، وهم يعلمون في قرارة أنفسهم أنهم على باطل. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثلهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك قد كان لكم آية أي دلالة وعبرة في فئتين التقتا، في فرقتين التقتا يوم بدر في معركة الفرقان في رمضان، فئة تقاتل في سبيل الله أي فئة وطائفة تقاتل لتكون كلمة الله هي العليا وهي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من الصحابة، وأخرى كافرة، وفرقة أخرى كافرة وهم كفار مكة الذين خرجوا فخرا ورياء وعصبية. قال الله عز وجل يرونهم مثليهم رأي العين، أي يراهم المؤمنون ضعفيهم حقيقة رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء. فنصر الله سبحانه وتعالى أولياءه، وهو الذي يؤيد بنصره من يشاء من عباده، إن في ذلك لعبرة أي لعظة لأولي الأبصار لأصحاب البصائر حتى يعلموا أن النصر لأهل الإيمان وإن قل عددهم، وأن الهزيمة لأهل الباطل وإن كثر عددهم وكثرت عدتهم، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. زين للناس أي حسن للناس حب الشهوات، حب الشهوات الدنيوية من النساء مثل النساء والبنين يعني الأولاد وخاصة الذكور منهم البنين، والقناطير المقنطرة يعني الأموال الكثيرة المجتمعة من الذهب والفضة، والخيل المسومة الخيل المعلمة الحسان، والأنعام من الإبل والبقر والغنم والحرث وزراعة الأرض، ذلك متاع الحياة الدنيا، كل هذا من متاع الحياة الدنيا الذي يزول، فلا ينبغي للمسلم أن يتعلق به وأن يقدمه على مرضاة الله وعلى الدار الآخرة. والله عنده حسن المآب أي والله عنده وحده حسن المرجع، وهو الجنة التي عرضها السماوات والأرض. الله سبحانه وتعالى في القرآن يذكر لنا الدنيا ويذكر لنا كذلك الآخرة، لنزهد في الدنيا ونرغب في الجنة وما فيها من الملذات والنعيم المقيم. قل أأنبئكم بخير من ذلكم قل للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. قل أأنبئكم بخير من ذلكم أي بما هو أفضل وأحسن من الشهوات السابقة، للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، يعني لهم بساتين تجري من تحتها هذه الأنهار المختلفة خالدين فيها لا يخرجون منها أبدا، وأزواج مطهرة قد طهرت من الأخلاق الفاسدة فأخلاقهن حسنة، وأيضا طهرت من الحيض والأذى الحسي. ورضوان من الله أي ولهم رضوان من الله يحل عليهم فلا يسخط عليهم الله أبدا، والله بصير بأحوال عباده لا يخفى شيء عليه لا يخفى عليه شيء منها، والله بصير بالعباد وسيجازيهم سبحانه وتعالى على أعماله. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. هذا شأن أهل الجنة الذين يقولون داعين الله سبحانه ربنا إننا آمنا أي آمنا بك وآمنا برسلك وآمنا بكل ما جاء من عندك، إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا أي امحوها عنا واسترها علينا وقنا عذاب النار جنبنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. صفات أهل الجنة الصابرين على فعل الطاعات وعلى ترك المعاصي وعلى الأقدار المؤلمة، والصادقين في أقوالهم واعتقاداتهم وأفعالهم، والقانتين الذين يطيعون الله عز وجل طاعة تامة ويدومون عليها، والمنفقين أي المنفقين لأموالهم في سبيل الله، والمستغفرين بالأسحار أي في آخر الليل لأن الدعاء فيه أقرب ويتنزل رب العزة والجلال في ذلك الوقت. وانظر إليهم قد ملأوا ليلهم بذكر الله وعبادته ثم إذا جاء وقت السحر انشغلوا بالاستغفار، لأنهم علموا بأنهم مهما قاموا به من حسنات وطاعات فإنهم مقصرون. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو، شهد الله على أنه الإله المعبود بحق دون من سواه، شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة كذلك شهدت على ذلك الملائكة وأولو العلم يعني أصحاب العلم شهدوا على توحيد الله سبحانه قائما بالقسط، فهؤلاء شهدوا على أعظم مشهود به وهو توحيد الله عز وجل بالعدل وبالقسط، لا إله إلا هو أي لا معبود بحق سواه، العزيز الذي لا يغالب، الحكيم الذي يضع الأمور في موضعها، فهو حكيم في خلقه وتدبيره وتشريعه. إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. إن الدين عند الله الإسلام، الدين المقبول عند الله هو دين الإسلام، قلت لكم مرارا وتكرارا بارك الله فيكم إنه ما عندنا دين اسمه يهودية أو نصرانية، ما عندنا إلا دين الإسلام، إبراهيم كان على الإسلام، نوح كان على الإسلام، موسى، عيسى، كل الأنبياء كانوا على الإسلام، فالدين المقبول عند الله هو دين الإسلام، ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إن الدين المقبول عند الله هو الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، فهؤلاء الذين هم اليهود والنصارى لم يختلفوا في دينهم إلا ولم يفترقوا شيعا وأحزابا إلا من بعد ما جاءهم العلم، من بعد ما قامت عليهم حجة بما جاءهم من العلم بغيا بينهم، يعني حسدا وحرصا على الدنيا. ومن يكفر بآيات الله التي أنزلها على رسوله فإن الله سريع الحساب لمن كفر به وكذب رسله. لاحظوا أنهم لما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم من آمن به ومنهم من كفر به، فافترقوا، والذين كفروا إنما كفروا كبرا منهم وحسدا وبغيا. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني، وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ، والله بصير بالعباد. فإن حاجوك أي فإن جادلوك أيها الرسول في الحق فقل أسلمت وجهي لله، فقل مجيبا لهم أسلمت أنا، فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني، فقل أسلمت أنا ومن تبعني من المؤمنين لله تعالى. والإسلام هو الانقياد لله وحده بالطاعة والاستسلام له بالعبودية سبحانه وتعالى. وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم، قل أيها الرسول لأهل الكتاب والمشركين الذين هم الأميون أأسلمتم، أي أأسلمتم لله مخلصين له متبعين لما جئت به، فإن أسلموا فقد اهتدوا، إذا أسلموا واتبعوا شريعتك فهم على الهداية، وإن تولوا أي إن أعرضوا عن الإسلام فليس عليك إلا أن تبلغهم، لذلك قال الله عز وجل وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد، بصير بعباده وسيجازي كلا بعمله. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. إن الذين يكفرون بآيات الله التي أنزلها على رسله ويقتلون النبيين بغير حق، يعني يقتلونهم ظلما وعدوانا، وهذا بغير حق صفة كاشفة، يعني بيان بأن قتلهم الأنبياء بغير حق دائما، ما في قتل الأنبياء بحق أبدا. ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط يعني بالعدل من الناس، وهم الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فبشرهم بعذاب أليم. هؤلاء قتل الكفرة يبشرون بعذاب أليم مؤلم. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. أولئك الذين اتصفوا بتلك الصفات أولئك الذين حبطت أعمالهم أي بطلت أعمالهم فلا ينتفعون بها لا في الدنيا ولا في الآخرة. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين، لا أحد ينصرهم بدفع العذاب عنهم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. ألم تنظر أيها النبي إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، إلى حال اليهود الذين أتاهم الله نصيبا يعني حظا من العلم بالتوراة وما دلت عليه من نبوتك، يدعون إلى كتاب الله، يدعون إلى الرجوع إلى كتاب الله التوراة ليحكم بينهم ليفصل بينهم فيما اختلفوا فيه، ثم يتولى فريق منهم أي ينصرف فريق من علمائهم ورؤسائهم وهم معرضون عن حكمه لأنه لم يوافق أهواءهم، وكان الأولى بهم وهم يزعمون أنهم يتبعون التوراة أن يكون أسرع الناس إلى التحاكم إليها. ذلك بأنهم قالوا لن تمثل النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. ذلك أي الانصراف عن الحق والإعراض عنه، ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أيام معدودات، لأنهم يدعون أن النار لن تمسهم يوم القيامة إلا أياما قليلة، ثم بعد ذلك سيدخلون الجنة. وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون، أي غرهم هذا الظن الذي اختلقوه من الأكاذيب والأباطيل فتجرأوا على الله وعلى دين الله. فكيف إذا جمعناكم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه، وهو يوم الحساب، يوم لا شك فيه ولا مرية فيه، ووفيت كل نفس ما كسبت، يعني أعطيت كل نفس جزاء عملها كما هو، ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، لا بنقص حسناتهم ولا بزيادة سيئات عليهم. كيف سيكون حالهم من الندامة والعذاب؟ سيكونون في غاية السوء والعياذ بالله. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. قل يا أيها الرسول، اللهم يعني يا الله مالك الملك، أي أنت يا الله مالك الملك كله في الدنيا والآخرة، تؤتي الملك من تشاء، تؤتي الملك من تشاء من خلقك، وتنزع الملك ممن تشاء، وتنزعه ممن تشاء منهم، وتذل من وتعز من تشاء من خلقك، وتذل من تشاء من خلقك، تعز من تشاء وتذل من تشاء، كل ذلك بعزتك وحكمتك وعدلك وفضلك ورحمتك، بيدك الخير، كل الخير بيدك، لا إله إلا أنت، الخير كله، إنك على كل شيء قدير فلا يعجزك أي شيء. تولد الليل في النهار وتولد النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. ومن مظاهر قدرة الله سبحانه تولج الليل في النهار، يعني تدخل الليل في النهار فيطول وقت النهار، وتولج النهار في الليل، يعني تدخل النهار في الليل فيطول وقته الليل، وتخرج الحي من الميت، كإخراج المؤمن من الكافر والزرع من الحب الميت، وتخرج الميت من الحي، كإخراج الكافر من المؤمن، وكإخراج البيضة من الدجاجة، وترزق من تشاء بغير حساب، أي رزقا واسعا من غير عد. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، يعني لا تتخذوا يا أيها المؤمنون الكفار أولياء تحبونهم وتنصرونهم من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء، أي فقد برئ الله منه وهو برئ من الله، فليس من الله في شيء، هذا يدل على كفره، إلا أن تتقوا منهم تقاه، إلا أن تكونوا في سلطانهم فتخافوهم على أنفسكم، فلا حرج أن تتقوا أذاهم بإظهار اللين في الكلام واللطف في الفعل مع إضمار العداوة الدينية لهؤلاء الكفار، إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه، يعني فخافوه سبحانه وتعالى، ولا تتعرضوا لغضبه بارتكاب المعاصي وموالاة الكافرين، وإلى الله المصير، إلى الله وحده رجوع العباد يوم القيامة لمجازاتهم على أعمالهم. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. قل أيها النبي، إن تخفوا ما في صدوركم، يعني مما نهاكم الله عز وجل عنه ومن ذلك موالاة الكفار، أو تبدوه، أو إن تظهروا هذا الشيء من المعاصي يعلمه الله، يعني لا يخفى عليه سبحانه وتعالى منه شيء، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير فلا يعجزه شيء. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. يوم أي في يوم القيامة، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة قد أتي به لا نقص فيه، وما عملت من سوء والذي عملته من السوء تود تتمنى لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا أي زمنا بعيدا. ويحذركم الله نفسه فلا تتعرضوا لغضبه ولا تفعلوا الآثام، والله رؤوف بالعباد. ولهذا يحذرهم ويخوفهم، فهو يحذرنا ويخوفنا رحمة بنا ورأفة بنا حتى نجتنب سخطه سبحانه وتعالى. لكن هذه الأمنية لم تحصل للكفار، تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، لم يكون بينها وبين ما عملت من سوء أمدا بعيدا، بل ستجازى عليه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أيها الرسول إن كنتم تحبون الله، إذا كانت محبتكم لله حقا وصدقا فاتبعوا ما جئت به ظاهرا وباطنا، يحببكم الله، تنالوا محبة الله، ويغفر لكم ذنوبكم، وأيضا يمحو عنكم الذنوب ويسترها عليكم سبحانه، والله غفور لمن تاب من عباده رحيم بهم. تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا العمل في القياس شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. يقول حسن البصري رحمه الله: زعم قوم أنهم يحبون الله فابتلاهم الله بهذه الآية. فبرهان المحبة العمل والاتباع والدعاوى، إن لم يقيموا عليها بينات فأهلها أدعياء. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. قل يا أيها الرسول أطيعوا الله والرسول، وأطيعوا الرسول بامتثال الأوامر واجتناب النواهي وتصديق الأخبار، فإن تولوا إذا أعرضوا فإن الله لا يحب الكافرين الذين خالفوا أمره وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم الله اصطفى أي اختار واجتبى آدم فأسجد له ملائكته، ونوحا فجعله كذلك أول الرسل، وآل إبراهيم واختار آل إبراهيم فجعل النبوة باقية في ذرية إبراهيم، وآل عمران واختار آل عمران على العالمين أي اختار هؤلاء وفضلهم على أهل زمانهم. ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. هؤلاء المذكورون من الأنبياء وذرياتهم، هؤلاء المذكورون من الأنبياء وذرياتهم الذين اتبعوا طريقتهم هم ذرية بعضها من بعض، يعني متسلسل من الآباء إلى الأبناء، توحيد الله والعمل بالصالحات، يتوارثون هذا كله من التوحيد والإيمان ومكارم الأخلاق أبا أو ابنا عن أب عن جد، ذرية بعضها من بعض، والله سميع لأقوال عباده عليم بأفعاله، لذلك يختار من يشاء منهم ويصطفي من يشاء من عباده. إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. إذ قالت امرأة عمران، هي أم مريم عليه السلام، إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررة، يعني أوجبت على نفسي أن أجعل ما في بطني من حمل خالصا لوجهك محررا من كل شيء إلا لخدمتك فيخدم بيتك المقدس، فتقبل مني، تقبل مني هذا العمل، إنك أنت السميع لدعائي العليم بنيتي. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فلما وضعتها لما تم حمل مريم ووضعت امرأة عمران ما في بطنها وضعت هذه البنت ورأتها بنتا أنثى قالت رب إني وضعتها أنثى، قالت معتذرة وقد كانت ترجو أن يكون هذا الحمل ذكرا، رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت يعني بما ولدت وليس الذكر كالأنثى، يعني ليس الذكر الذي كانت ترجوه كالأنثى التي وهبت لها لا في القوة ولا في الخلقة، وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك أي حصنتها بك هي وذريتها من الشيطان الرجيم المطرود من رحمة الله. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فتقبلها ربها بقبول حسن، فتقبل الله عز وجل نذر امرأة عمران أم مريم بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا أي أنشأ مريم نشأة حسنة وعطف عليها قلوب الصالحين وكفلها زكريا جعل كفالتها إلى زكريا عليه السلام. كلما دخل عليها زكريا المحراب أي مكان العبادة كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا وجد عندها رزقا طيبا ميسرة. قال يا مريم أنى لك هذا، يا مريم من أين لك هذا الرزق؟ قيل كان يجد عندها فاكهة الصيف في الشتاء فاكهة الشتاء في الصيف، قالت مجيبة إياه قالت هو من عند الله، هذا الرزق من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب رزقا واسعا بغير حد. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. هنالك يعني عند ذلك الذي رآه زكريا عليه السلام من رزق الله لمريم على غير المعتاد من سننه في الرزق رجا أن يرزقه الله عز وجل ولدا مع الحال التي هو عليها من كبر في السن وعقم لامرأته. هنالك دعا زكريا ربه قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة أي ولدا طيبا إنك سميع الدعاء، سميع لدعاء من دعاك مجيب له، هذا فيه عظم أثر الدعاء في الإنجاب وفي غير ذلك كذلك. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. فنادته الملائكة أي نادت الملائكة زكريا عليه السلام وهو قائم يصلي في المحراب وهو في قيامه للصلاة في مكان عبادته بقولها أن الله يبشرك بيحيى أي إن الله يبشرك بولد يولد لك اسمه يحيى مصدقا بكلمة من الله، من صفته أن يكون مصدقا بكلمة من الله وهو عيسى عليه السلام أنه خلق خلقا خاصا بكلمة من الله مصدقا بكلمة من الله وسيدا، ويكون هذا الولد سيدا على قومه في العلم والعبادة وحصورا يعني مانعا نفسه وحابسا نفسه عن الشهوات ومنها قربان النساء، ونبيا يعني متفرغا وأيضا نبيا من الأنبياء ونبيا من الصالحين وهو من الصالحين كذلك. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قالت زكريا لما بشرته الملائكة بيحيى يا رب ربي أنى يكون لي غلام، كيف يكون لي ولد بعد أن صرت شيخا كبيرا وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر، امرأتي كذلك مع كبري عقيم لا يولد لها. قال كذلك الله يفعل ما يشاء يعني مثل خلق يحيى على كبر سنك وحكم زوجتك كخلق الله عز وجل ما يشاء مما يخالف المألوف في العادة، لأن الله عز وجل على كل شيء قدير يفعل ما يشاء بحكمته وعلمه، فهو الذي جعل الأسباب وهو قادر على أن يزيل هذه الأسباب فتتخلف النتائج، فالنار في أصلها تحرق وهو قادر أن يزيل إحراق النار كما حصل مع إبراهيم عليه السلام. وهكذا المعهود أن كبير السن والذي زوجته عاقر لا يولد لهم، لكن الله عز وجل قادر أن يهبهم وأن يولد لهم. قال رب اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. قال يعني زكريا رب اجعل لي آية، يعني اجعل لي علامة استدل بها على حمل زوجتي. قال آيتك يعني علامتك التي طلبت هي ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا، يعني لا تستطيع أن تتكلم مع الناس ثلاثة أيام بلياليهن إلا بالإشارة ونحوها، ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا، أي أكثر من ذكر الله، وسبح وأكثر من تسبيح الله بالعشي في آخر النهار والإبكار في أول النهار. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. وإذ قالت الملائكة يا مريم، لأن تبرك مريم، إن الله اصطفاك أي اختارك لما تتصفين به من صفات حميدة، وطهرك يعني من النقائص، واصطفاك اختارك على نساء العالمين في زمانك. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. يا مريم اقنتي أي أطيل القيام في الصلاة، اقنتي لربك واسجدي أي لربك واركعي له مع الراكعين من عباده الصالحين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. يعني هذا الخبر النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن وقتها عندهم ليخبرنا عن شيء رآه، فكونه لم يكن عندهم وإنما جاء به كخبر يدل على صدقه صلى الله عليه وسلم أنه جاء من عند الله. ذلك المذكور من خبر زكريا ومريم من أنباء الغيب نوحيه إليك، من أخبار الغيب نوحيه إليك أيها الرسول، وما كنت لديهم، وما كنت عند أولئك العلماء الصالحين، وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم، يعني حين اختصموا في من هو أحق بتربية مريم عليه السلام، إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، يعني هذه استعمل القرعة لكفالة مريم، وكما قال الشيخ السعدي تستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق أولد التزاحم، فلجأوا إلى القرعة ليختاروا من يقوم على تربية مريم، فألقوا أقلامهم ففاز بذلك قلم زكريا عليه السلام. يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون، لم تكن عندهم وقت إذ هم وهم يختصمون في كفالة مريم وتربيتها. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بولد بكلمة منه، يعني يولد من أم بلا أب وهو عيسى عليه السلام، اسمه المسيح عيسى ابن مريم، يولد من غير أب وجيها في الدنيا والآخرة، يعني يولد بكلمة من الله سبحانه وتعالى بكلمة كن، فيكون ولدا بإذن الله سبحانه وتعالى وجيها في الدنيا والآخرة، يعني له مكان عظيم في الدنيا وفي الآخرة ومن المقربين إلى الله سبحانه. ويكلم الناس بالنهج وكهلا ومن الصالحين. ويكلم الناس وهو طفل صغير قبل أوان الكلام، ويكلمهم كذلك وهو كبير كهلا قد كملت قوته ورجولته، ومن الصالحين وهو من الصالحين في أقوالهم وأعمالهم. قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء قال مريم إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون قالت مريم مستغربة قالت رب أنى يكون لي ولد كيف يكون لي ولد ولم يمسسني بشر لا في حلال ولا في حرام قال كذلك الله يخلق ما يشاء قال لها الملك مثل ما يخلق الله لك ولدا من غير أب فإنه يخلق ما يشاء مما يخالف المألوفة والعادة إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون يقول كن فيكون ولا يعجزه شيء سبحانه وتعالى والله عز وجل قد خلق آدم من غير أب ولا أم وخلق حواء من ذكر وخلق عيسى من أنثى وخلق جميع الخلق الآخرين من ذكر وأنثى فاكتملت القسمة وهذا يدل على قدرة الله سبحانه ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ويعلمه الكتاب يعني الكتابة والحكمة يعني الإصابة والتوفيق في القول والعمل ويعلمه والتوراة ويعلمه التوراة التي أنزلها على موسى والإنجيل ويعلمه الإنجيل الذي سينزله عليه على عيسى عليه السلام نعم. ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفق فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمى والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنذركم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ورسولا إلى بني إسرائيل أن يجعل الله عز وجل عيسى عليه السلام رسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم يعني يقول لهم إني رسول الله إليكم قد جئتكم بآية بعلامة دالة على صدق نبوتي وهي أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير يعني أصور لكم من مادة الطين مثل شكل الطير فأنفق فيه فيكون طيرا بإذن الله فيصير طيرا حيا بإذن الله عز وجل وأبرئ الأكمه والأبرص أي أشفي من ولد أعمى فيبصر ومن أصيب ببرص فيعود جلده سليما وأحيي الموتى بإذن الله وأحيي من كان ميتا ولكن كل ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى وأنبئكم يعني أخبركم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم وما تخبئونه في بيوتكم من طعام وتخفونه إن في ذلك الآية لكم إن كنتم مؤمنين يعني إن في ذلك العلامة ظاهرة على أني رسول الله إليكم إن كنتم تريدون الإيمان وتصدقون بالبراهين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون ومصدقا لما بين يدي من التوراة يعني مصدقا لما نزل قبلي من التوراة لأن كتب الله عز وجل كلها يصدق بعضها بعضا لكن التوراة والإنجيل الآن محرفة ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم يعني جئتكم لأحل لكم بعض ما حرم عليكم من قبل تيسيرا وتخفيفا عليكم وجئتكم بآية من ربكم يعني بحجة واضحة على صحة ما قلت لكم فاتقوا الله بامتثال الأوامر واجتناب النواهي وتصديق الأخبار وأطيعون أي فيما أدعوكم إليه إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم إن الله ربي وربكم فهو المستحق وحده لأن يعبد فاعبدوه ولأن يطاع هذا الصراط المستقيم يعني هذا الذي أمرتكم به من عبادة الله وتقواه هو الطريق المستقيم الذي لا اعوجاج فيه هذا عيسى بن مريم يقول للناس إن الله ربي وربكم فهو ليس إله وليس مشاركا لله عز وجل وإنما يدعو إلى توحيد الله وهذا شأن الأنبياء جميعا والله أعلم